حياكم الله مع الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل واجب على الإمام أن يأمر بتسوية الصفوف، وهل يجب عليه أن يتقيد بالعبارات التي وردت في السنة لتسوية الصفوف، أم له أن يأتي بعبارات أخرى، وإذا كان هناك خطوط أو نحوها في الأرض لتسوية الصفوف هل يسقط عليه الأمر أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي مسلم عنه عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، برواية من تمام الصلاة. وعلى هذا بالنسبة للمأمومين. وأما ما يتعلق بالإمام فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يسوي كما تقدم بينهم، كأنما يسوي القداح. فيجب على الإمام أن يستشعر هذه المسؤولية، وأن هذا أمر واجب في الصلاة وأنه من تمامها، فعليه أن يسعى قولا وفعلا بتسوية الصفوف. إن امتثلوا بالقول سووا صفوفكم فبها ونعمت، وإن لم امتثلوا سوى بأيديهم كأنما يسوي بها القداح كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي، إذا كان الشيخ تابع للسؤال السابق، إذا كان المأمومان فقط اثنان أو اثنين، هل يلتفت ويقول سووا صفوفكم؟ إذا كان العدد قليل وهو يراهم وقد سووا الصف فلا يحتاج إلى الأمر بتسوية الصف، لأن الحكم يدور مع علته. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي مبلغ من المال مر عليه سنة وأريد أن أخرج زكاته، فهل يجوز أن أعطي منه أمي من الرضاعة لأن ظروفها صعبة، وهل يجوز أن أعطي منه لبناء مسجد قريب من البيت؟ أما بالنسبة للأم من الرضاعة فيجوز إعطاؤها من الزكاة، لأن الممنوع إعطاء الأصول والفروع من النسب، والأم من الرضاعة ليست كذلك، وكذلك الأب من الرضاعة لا يمنع من الزكاة، لأن الأبوة ليست في هذا المجال كالأبوة من النسب. وإلا فالأصل أن الأصل والفرع لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هذا من النسب، وأما من الرضاعة فلا مانع. وأما إعطاء الزكاة لبناء مسجد أو نحوه من المرافق العامة فهذا لا يجوز، وقد نقل الوزير بن حبيرة اتفاق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة في بناء المساجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تجوز الصلاة في البيت بدون عذر مع القدرة على الصلاة في المسجد؟ الذي يسمع النداء من الرجال البالغين تجب عليه الإجابة حيث ينادى بها. ولما جاء ابن أم مكتوم يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ويذكر عذره وأنه رجل أعمى بينه وبين المسجد واد فيه شجر وليس له قائد يلائمه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في بيته، فلما أدبر دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وقد يستدل بعضهم بحديث عتبان بن مالك أنه لما كف بصره استأذن في أن يصلي في بيته ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته ليتخذه مسجدا، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته مكانا يتخذه مسجدا. وهذا لا شك أنه لا معارضة بين الأمرين، لأنه فرق بين أن يكف البصر لشخص كبير وهو بعيد عن المسجد، وهو بني عوف بن مالك بعيدون عن المسجد، والمتوقع أنه لا يسمع النداء كابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كف بصره وهو صغير، وفرق بين من يكف بصره وهو كبير مثل هذا يصعب عليه المشي بدون قائد، بخلاف من يكون أعمى من صغره فإنه قد يستطيع الوصول إلى ما يريد من غير قائد، لكن مع ذلك العبرة بسماع النداء، فمن يسمع النداء تلزمه الإجابة وعليه أن يصلي في المسجد حيث ينادى بها، وأما من لا يسمع النداء فلا يلزمه ذلك، وإن سعى إليها مع بعده عنها كان أجره أعظم، لكن مسألة اللزوم والوجوب إنما تلزم من يسمع النداء. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره أنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيد لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والعرق السمين هو العظم إذا كان عليه لحم، والمرماتين الحسنتين في كثير من كتب الشروح قالوا هما ما بين ظلفي الشاة، وفي بعضها ما بين ضلعي الشاة، ولعل هذا أقرب، يعني ما بين الضلعين من النوع الجيد من اللحم خلاف ما بين الضلفين. فالأصل وجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين في المساجد حيث ينادى بها، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في مسألة تلبس الجن بالإنس، وهل يمكن أن يتحدث الجني بلسان الإنسان؟ بقوله جل وعلا في سورة سبأ: أفترى على الله كذبا أم به جنة، أم به جنة. وفي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها. هذا من جحد وجود الجن يكفر بالإجماع، لأنه ثابت بالكتاب والسنة وجود الجن كجن. نعم. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قد جاء في قوله جل وعلا في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه، وهذا الذي قاله الإمام أمر مشهور، فإنه يسرع الرجل ويتكلم بلسانه ويضرب على بدنه ضربا عظيما، لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه وينقل من مكان إلى مكان، ويجري غير ذلك من الأمور من الأمور المشاهدة. فهذا أمر يقول متقرر ويفيد علما ضروريا، لأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان. قول: وقد يجر المصروع وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول إلى مكان آخر وينقل، ويجري على غير ذلك من الأمور من المشاهدة ممن شاهدها. أفادته، يقول: هذه الأمور المشاهدة تفيد علما ضروريا لأنها تتلقى بالحاسة. هذا الكلام لكم شيخ ولا؟ هذا تعليق على كلام شيخ الإسلام. نعم. لأنه يقول: أفادته علما ضروريا. لماذا؟ لأنها مشاهدة، وما يشاهد بالحواس ضروري، علم ضروري يحتاج إلى نظر ولا استدلال. أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الجن والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان، وليس في الأئمة، يقول شيخ الإسلام، وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. كأن من يقول المنع، منع دخول الجن بالإنسي، ينحى منحى المعتزلة، لأنهم لهم قول في ذلك، هم لا يرون دخول الجن في الإنسي، معتزلة. ورأيت قديما في أدب الدنيا والدين للماوردي ما يجعله يميل إلى هذا القول، وهو يوافق المعتزلة في شيء يسير من أقواله، وإلا فهو محسوب على أهل السنة في الباب، في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما الذي تنصحونني بحفظه من هذه الفنون حيث إن ذاكرتي بارك الله لي جيدة؟ يقول: الفقه، هل أختار دليل الطالب أم الزاد أم الخرقي؟ أصول الفقه، وسيلة الحصول أو مذكرة الشنقيطي؟ وفي الحديث، البلوغ أم المحرر؟ وفي علوم الحديث، ألفية العراقي أم السيوطي؟ وهل هذه الكتب مشروحة، وما أفضل شروحها؟ هذه الكتب التي ذكرها السائل، فعلى سبيل المثال ذكر دليل الطالب وزاد المستقنع ومختصر الخرقي. أقدم متن للحنابلة هو مختصر الخرقي، ومع ذلك باعتباره اللبنة الأولى في هذا المجال فيه إعواز كبير ونقص كثير في المسائل. ولا شك أن دليل الطالب أسهل وأيسر من الزاد، والزاد أكثر مسائل وأمتن، فعلى حسب مستوى الطالب السائل، إن كان مستواه يستوعب مسائل الزاد ويستطيع أن يحلل عبارته ولو بالاستعانة بالشروح المطبوعة أو المسموعة، فالزاد أنفع له لأنه أكثر مسائل، وأما الدليل فهو أسهل وأيسر لطالب العلم، دليل الطالب، ولكنه أقل مسائل. وذكر ابن بدران، ذكر ابن بدران في المدخل أن دليل الطالب أشهر عند حنابلة الشام، والزاد لا شك أن له حظوة وشهرة عند حنابلة نجد، وعلى كل حال كلاهما فيه خير، وإذا قرئ الدليل مع شرحه منار السبيل واعتني بأحاديثه وتخريجها في تخريجها للشيخ الألباني انتفع الطالب كثيرا. ولكن يبقى أن المسائل إذا استطاع الطالب أن يتصورها تصورا صحيحا من زاد المستقنع فهو أنفع له، لأنه أكثر مسائل من الدليل، وكلا الكتابين مخدوم وفي كل خير. نعم. وأما قوله في أصول الفقه وتردده بين وسيلة الحصول من علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي أو مذكرة الشنقيطي، وسيلة الحصول نظم، والمذكرة الشنقيطي نثر، وعلى كل حال في كتب المتقدمين وما رسموه للمتعلمين ما يغني عن هذا، فالمتقدمون ألفوا للمبتدئين الورقات لإمام الحرمين، ولمن أنهى الورقات مع شروحها وضبطها وأتقنها له أن ينتقل إما لمختصر الروضة المعروف بالبلبل أو لمختصر التحرير، وكلاهما مشروح ومتداول. أما مذكرة الشنقيطي فهي تعليقات على روضة الناظر، هي تعليقات على روضة الناظر، فيتابع لروضة الناظر، فمن يقرأ أو يعتني بروضة الناظر يراجع مذكرة الشنقيطي، وليست كتابا مستقلا يعتمد عليه بذاته. وقوله في الحديث أو تردده في الحديث بين حفظ البلوغ بلوغ المرام للحافظ بن حجر أو المحرر لابن عبد الهادي، فكلاهما نافع، كل منهما له ميزة ينفرد بها عن الآخر، فالبلوغ فيه زوائد، فيه حديث زائدة، والمحرر كاسمه محرر في ألفاظه وفي أحكامه على الأحاديث. فابن عبد الهادي رحمة الله عليه يعني مع طول باع الحافظ بن حجر في الحديث، إلا أنه في بيان العلل وتوضيحها المحرر أجود، ولا مانع من أن يعتني بالمحرر ويأخذ الزوائد من البلوغ ويحفظها في أماكنها. وأما قوله في علوم الحديث هل يحفظ ألفية العراقي أو السيوطي، لا شك أن قبل ألفية العراقي وألفية السيوطي كتب ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، فيبدأ بالنخبة للحافظ بن حجر بشروحها، ثم يقرأ بعدها اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير وما علق عليه وما كتب عليه وما سجل عليه، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الألفية. وهناك موازنات بين ألفية العراقي والسيوطي، لا شك أن ألفية السيوطي زاد فيها ناظمها بعض المباحث، يقول فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، في الجمع يعني أكثر، والإيجاز لأن من مقتضى الزيادة في المباحث أن تزيد الأبيات، فلما تساوت الأبيات مع ألفية العراقي صار فيها نوع إيجاز، والاتساق الذي هو التنظيم. لكن يبقى أن مرجح عندي ألفية العراقي لأنها هي الأصل لألفية السيوطي، وإمامة العراقي تجعل طالب العلم يعتني به وبكتبه أكثر من غيره، فالعلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. والزيادات التي في ألفية السيوطي يمكن أن يستدركها الطالب، وقد ميزها الشيخ أحمد شاكر بأقواس يستفيدها طالب العلم من تمييز الشيخ أحمد شاكر، وهي أصل ألفية العراقي، أصل ألفية السيوطي. ولذا يقول السيوطي في آداب طالب علم الحديث: واقرأ كتابا تدري به تدري فن الاصطلاح كهذه، يعني ألفيته أو أصلها ألفية العراقي وابن الصلاح رحم الله جميع. وعلى كل حال المقارنة من وجوه كثيرة مبينة في مقدمة تحقيقنا الفتح المغيث، والله أعلم. يقول: هل هذه الكتب مشروحة وما أفضل شروحها؟ موجود الشروح كثيرة، دليل الطالب، قلنا منار السبيل أو نيل المآرب لدليل الطالب، على دليل الطالب، والزاد الروض المربع وحواشيه، وشروح المعاصرين كثيرة، منها المطبوع ومنها المسموع، والخرقي قالوا عليه أكثر من 300 شرح، وعلى رأسها المغني للموفق بن قدامة والزركشي وغيرهما. بالنسبة لشيخ الأصول الفقه وسيلة الحصول للحاضر حكم، ما أعرف لها شرح، لكنها أنا أقول العناية بها تأتي متأخرة، يعني بعد الطريق المرسوم لطلاب العلم للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، يطلع على وسيلة الحصول ويأخذ إن كان فيها شيء زائد. ومذكرة الشنقيطي معروف أنها تعليق على روضة الناظر، والبلوغ شروحه كثيرة جدا، منها شرح المغربي البدر التمام، ومختصره الصنعاني، وللشيوخ المعاصرين نصيب في شرح البلوغ، وكذلك الزاد نصيب الأسد، شرحوهم بشروح كثيرة جدا. أما المحرر فليس له شرح مطبوع، وإنما اعتني به أخيرا وكثرت شروحه المسموعة. وألفية العراقي شرحها المؤلف نفسه العراقي، وكما أن السيوطي شرح ألفيته، والسخاوي شرح ألفية العراقي في كتاب أسماه فتح المغيث، يعتبر موسوعة في علوم الحديث. والترمسي شرح ألفية السيوطي، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري شرح ألفية العراقي، وهكذا الشروح كثيرة وموجودة، والأشرطة والتسجيلات زاخرة في شروح هذه المتون المذكورة في السؤال. نفع الله بما قلتم وجزيتم عنا خيرا.